السلام الله على ياسين حبيبي رسول الله توسلنا باسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد Allah, salamu عدل ولا حاصري وصل على النبي البري بلا عدل ولا حاصري.